قال ولو كانت الوصية بمنزلة التثبيت كان كل موس لا يقدر على تحقيق الوصية. يقول هذا من باب الاستدلال على ان الوصية بالعتق تغاير التدبير، لان لو قلنا الوصية كالتدبير لا يملك الرجوع لكان كل من اوصى بشيء لا يملك الرجوع عنه، وهذا اجلاف على الناس وتضييق عليهم. الموصي له ان يرجع ويغير ويبدل ويزيد وينقص في وصيته. اذا الوصية بالعتق تغاير التدبير. كان كل موس لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة، وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به.